المبحث الخامس: ثمرة علم مقاصد السور. علم مقاصد السور من العلوم المهمة التي تثمر ثمارا يانعة، منها: 1- مزيد توضيح لمعاني كلام الله تعالى وتقريبه إلى عموم المسلمين لتحقيق الامتثال الأكبر لكلام الله واتضاح معاني السورة، كما قال البقاعي: وغايته معرفة الحق من تفسير كل آية من تلك السور، ومنفعته التبحر في علم التفسير، فإنه يثمر التسهيل له والتيسير. 2- الترجيح بين الأقوال ومعرفة أقرب الأقوال لمقصد السورة. 3- الجواب على كثير من الإشكالات ورد كثير من الشبهات، مثل سبب تكرر القصص في السور ورد دعوى أن القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الشبهات. يقول عبد الرحمن الفراهي: إن فهم القرآن محول إليه، يعني النظام، والوجوه الكثيرة في التأويل، وعدم الاعتماد على تأويل صحيح إنما ينشأ من عدم المعرفة بالنظام، فإنه هو المعتمد في صحيح التأويل ورفع شكوك الحيرة. 4- تيسير حفظ القرآن بمعرفة مقصد السورة وتسلسل مواضيعها وترابط آياتها. 5- ذوق حلاوة القرآن والاستغناء به عن غيره، فهذا العلم يبعث على رسوخ الإيمان وزيادة نور القلب وقرار العين بما يتضح من روائع هذا العلم العظيم، ويحصل معه من اللذة والمتعة والسرور ما لا يحصل في غيره، ذلك أنه علم يبحث في الحكم والمقاصد الدقيقة التي تمثل روح القرآن وأسراره العظيمة. 6- من أهم ثماره تحقيق مقصد القرآن للأهم وهو التدبر. 7- معرفة المناسبات بين الآيات. قال الإمام البقاعي: من عرف المراد من اسم السور عرف مقصودها، ومن حقق المقصود منها عرف تناسب آياتها وقصصها وجميع أجزائها. 8- أن مقاصد السور من أعظم ما يتحقق بها ربط الآيات بالواقع، وذلك أن المتدبر في مقصد السورة يعايش السورة معايشة تبعثه على التفاعل والعمل والتطبيق. فالقارئ لسورة الإخلاص مثلا حين يدرك ما تهدف إليه السورة من تحقيق الإخلاص والتوحيد يستحضر هذا المقصد في آياتها وكلماتها، فيبعث ذلك على تحقيق المقصود. 2- الوسائل المعينة على معرفة المقاصد. المبحث الأول: ضوابط ومعايير معرفة مقصد السورة. لا بد أن نعلم ابتداء أن معرفة مقصد السورة ليس بالأمر اليسير دائما، فأحيانا يحتاج إلى جهد وبذل واستيعاب. يقول الفراهي: اعلم أن تعيين عمود السورة هو إقليد لمعرفة نظامها، ولكنه أصعب المعارف ويحتاج إلى شدة التأمل والتمحيص. وسأذكر في هذا الفصل 3 أسباب رئيسية للوصول إلى مقصد السورة. أولها: معرفة معايير المقصد وضوابطه، وهذه الضوابط تعين في معرفة المقصد، وأغلبها من كلام أهل العلم. تعريف المقصد هو الموضوع الرئيسي للسورة. مقصد السورة مسألة اجتهادية فلا يلزم أن يتفق الجميع عليه، أنه معنى خفي غالبا يحتاج إلى تدبر واستيفاء الكلام كله. وجه كونه معنى خفيا أنه يمثل الروح التي تسري في كيان السورة فتربط بين أجزائها وتجعل كل جزء فيها آخذا بالآخر في سبيل تحقيق المقصد الأعظم. المقصد هو المعنى الجامع لكل معاني السورة، هو جامع مطالب الخطاب الذي يمثل الأمور الكلية للسورة، وهو المحصول والمقصود الأساسي منه، أنه الغاية والمغزى الذي يريده الله تعالى من كلامه في السورة، فقد يكون تربية أو إعدادا لأمر، حظا أو تحذيرا أو ترغيبا أو كشفا أو معالجة. مقصد السورة ليس هو موضوعات السورة، فالسورة قد تتطرق لعدة مواضيع كالتوحيد والصلاة والجنة والنار، وأما المقصد فهو الموضوع الأكبر الجامع لكل هذه الموضوعات. اتصال الآيات بالمقصد بحيث لا تبقى آية أو مجموعة آيات إلا ولها دور في توضيح المقصد، فبعضها سبب وبعضها نتيجة وبعضها موانع وبعضها دوافع وهكذا. يوضح الفراهي ضابط المقصد الذي يسميه عمود الكلام بأنه جماع مطالب الخطاب فإليه مجرى الكلام، وهو المحصول والمقصود منه، فليس من أجزائه الترتيبية، ولكنه يسري فيه كالروح والسر، والكلام شرحه وتفصيله وإنتاجه وتعليله، وربما يحسن إخفاؤه فلا يطلع عليه إلا بعد استيفاء الكلام والتدبر فيه. المقصد قد يكون منطوقا صراحة في السورة، وقد يكون مفهوما من جملة معانيها. وقال دراز: وملاك الأمر في ذلك أن ينظر إلى النظام العام الذي بنيت عليه السورة بمجموعها. المبحث الثاني حصر كلام العلماء. بعد معرفة الضوابط والمعايير لمعنى مقصد السور وهي الخطوة الأولى، ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي جمع كلام المفسرين أو المهتمين بعلم المقاصد. فقد اهتم الكثير من المفسرين وعنوا بذكر مقصد كل سورة في مطلع تفسيرها، بل أفرد الكثير من العلماء هذه المقاصد بمؤلفات خاصة. قال في كتاب مقاصد السور في بيان الوسائل التي يعرف بها موضوع السورة: الوسيلة الأولى أن ينص العلماء أو طائفة من المحققين على أن هذه السورة في الموضوع الفلاني، مثلا سورة الإخلاص في توحيد الأسماء والصفات، أو في التوحيد العلمي الخبري، وسورة الكافرون في توحيد الطلب، وسورة الفاتحة في بيان محامد الرب سبحانه، وسورة النحل في النعم، وسورة الكهف في الابتلاء، وسورة العنكبوت في الفتنة، وسورة البقرة في بيان الكليات الخمس والضروريات التي تدور عليها أحكام الشريعة، وبيان عدو من أعداء الإسلام وهو اليهود، وسورة آل عمران في تكميل ذلك مع بيان عدو جديد وهم النصارى والحوار معهم ثم مجاهدة المشركين، وسورة النساء في بيان أحكام النساء والمواريث، ثم بيان أحكام العدو الثالث وهم المنافقون، ثم سورة المائدة في بيان أحكام الحلال والحرام والعقود إلى آخر ذلك. فعلماء التفسير في اهتمامهم بمقاصد السور على خمسة أنواع: الأول، من لم يذكر مقاصد السور في تفسيره مطلقا في كتب التفسير بالأثر والرواية وغالب كتب التفسير المختصرة. الثاني، الذين أشاروا لمقاصد السورة من غير تصريح كابن جرير الطبري وابن عطية وابن كثير والقرطبي. الثالث، المفسرون الذين صرحوا بمقصد السورة وكان لهم عناية في هذا العلم من غير أن يكون لهم منهج مضطرد في ذلك، كالزمخشري والرازي وابن الزبير والشاطبي وابن تيمية وابن القيم رحمه الله. الرابع، المفسرون والعلماء الذين عنوا بعلم مقاصد السور وسلكوا فيه منهجا في تفاسيرهم، فممن اهتم بذلك الفيروز أباد في كتاب بصيرة والتمييز، وأبو حيان الغرناطي في تفسيره، وابن الزبير الغرناطي في كتاب البرهان في مناسبة سور القرآن وكتاب ملاك التأويل، والبقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. وفي هذا الكتاب التزم البقاعي أن يذكر مقصد السورة ووجه المناسبة بينها وبين ما قبلها وما بعدها من السور. والإمام السيوطي في كتابه معترك الأقران في إعجاز القرآن بذكر وجوه إعجاز العلم بالمقاصد وتناسب الآيات والسور، تفسير تبصير الرحمن وتيسير المنن للمخدوم المهائمي، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير، والشيخ محمود شلتوت في تفسيره، وسيد قطب في كتابه في ظلال القرآن، تفسير المراغي ونظام القرى الفراهي، وسعيد حوى في كتاب الأساس في التفسير، وهبة زحير في التفسير المنير، والصابوني في صفوة التفاسير، وكتاب المختصر في التفسير قبل أن يبدأ بتفسير السورة يقدم بذكر مقصدها، ومثله تفسير المدينة المنورة والموسوعة القرآنية لجعفر شرف الدين، ومعارج التفكر ودقائق التدبر لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، وبيان النظم في القرآن الكريم لمحمد فاروق الزين من سورة غافر إلى الناس، وليس منها كتاب فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان، فهو يعني بكلمة مقاصد هنا المعنى اللغوي العام وليس المعنى الاصطلاحي الخاص. وليس منها أيضا مقاصد القرآن الكريم لحسن البنا، وإنما هو كتاب يجمع ما فسره الشيخ حسن البنا في عدة مجالس. الخامس، كتب أفردت في مقاصد السور: مصاعد النظر الإشراف على مقاصد السور البقاعي، أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله، أغراض السور في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور للدكتور محمد إبراهيم الحمد، نبذ من مقاصد الكتاب العزيز للعز بن عبد السلام رحمه الله، دلائل النظام الفراهي ألف هذا الكتاب لإقامة الحجة على وجود النظام أي وحدة موضوعية في كل سورة من سور القرآن الكريم، وبيان الطرق التي تهدي إلى نظام السورة. النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله الدراز: الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم دكتور محمد محمود حجازي، النظم الفني في القرآن لعبد المتعال الجبري، مقاصد السور وأثر ذلك في فهم التفسير للشيخ صالح آل الشيخ، قبس من نور القرآن الكريم دراسة تحليلية موسعة بأهداف ومقاصد السور الكريمة محمد علي الصابوني، الخرائط الذهنية لسور القرآن الكريم للصفي عبد الرحمن الصحيباني حيث قامت بوضع مقصد السورة في منتصف الصفحة ثم فرعت منه موضوعات السور، الخرائط الذهنية للقرآن الكريم الدكتور إبراهيم الدويش، الخارطة الذهنية للقرآن الكريم تيسير الفهم والحفظ الدكتور شايع الشايع، جدول مقاصد سور القرآن لسمر الأرناؤوط، وهي فكرة رائعة في جمع مقاصد السورة وترتيبها بشكل جدول يوضع في المساجد والمراكز الإسلامية ونحوها. وهناك نوع سادس من الكتب التي عنيت بالمقاصد، وهي الكتب التي اهتمت بإبراز مقصد سورة معينة، مثل الصراع بين الحق والباطل كما جاء في سورة الأعراف لعادل عبد العلا، سورة الواقع ومنهجها في العقائد محمود غريب. وهناك رسائل في الماجستير والدكتوراه حول هذا الموضوع لكنها لم تطبع، وهذا النوع كثير في كتابات المعاصرة لا سيما في الدراسات العليا. المبحث الثالث الوسائل المعينة على معرفة مقصد السورة. الطريقة الثالثة لمعرفة مقصد السورة هي الاجتهاد لمن توفرت فيه أهلية الاجتهاد ونال نصيبا من علوم الآلة والعلوم الشرعية وكان له حظ في الاطلاع على علم التفسير، وذلك باتباع الوسائل التالية. المطلب الأول الوسائل المعينة. أولا صدق الإيمان بالقرآن، فالتدبر بجميع أبوابه له أساس لا يدور قطب رحاه إلا عليه، وهو الإيمان الصادق بالآخرة كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، فإن معاني القرآن لا تكشف إلى المتقين الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. فليلتمس أولا من أراد التدبر في القرآن قلبه هل الإيمان الصادق بالآخرة؟ ثانيا الإخلاص، وأثر الإخلاص في التوفيق والهداية لمعاني القرآن عظيم، وكم رأينا من التوفيق في معرفة مقاصد السور من عموم المسلمين ومبتدئي العلم ما لم نجده عند شيوخه ومن هم أقدم في طلب العلم. قال تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص موفق بعيد عن أهواء الشيطان. ثالثا الدعاء، سؤال الله الحاجات الأخروية أعظم وأهم من سؤاله الحاجات الدنيوية، والكثير من الناس لا يدعو إلا لحاجاته الدنيوية فقط، وهو خلل كبير في فهم هذه العبادة العظيمة. ومن أهم الحاجات الأخروية معرفة مراد الله تعالى منا في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رابعا المعايشة وطول التأمل. قال عبد القاهر الجرجاني رحمه الله: ويحتاج في كثير منه إلى دقة الفطنة وصفاء القريحة ولطف الفكر وبعد الغوص وملاك ذلك كله الجامع له والزمام عليه صحة الطبع وإدامة الرياضة، فإنهما أمران ما اجتمعا في شخص فقصرا في إيصال صاحبهما عن غايته ورضيا له بدون نهايته. فصحة الطبع ملكة فطرية، وإدامة النظر اكتساب مستمر، وعلاقة الذوق بالسياق تصقلها التجربة. وقال الزركشي: وإنما يفهم بعض معانيه ويطلع في أسراره ومبانيه من قوي نظره، اتسع مجاله وتدبره وامتد باعه ورق طباعه. وقال الفراهي: لكنه يعني عمود السورة أصعب المعارف، ويحتاج إلى شدة التأمل والتمحيص وترداد النظر في مطالب السورة المتماثلة والمتجاورة حتى يلوح كفلق الصبح، فتضيء به السورة كلها ويتبين نظامها وتأخذ كل آية محلها الخاص ويتعين من التأويلات أرجحها. وقد كان بعض علماء حافظ للقرآن وكان يقرأ السورة عدة مرات حتى يقف على مفتاحها ولا يقرأ من كتب التفسير حولها شيئا حتى لا يتأثر بها، فكان يقول: إنه كان يفتح علي في بعض الأحيان في وقت قريب، وهو في بعض الأحيان يستغرق ذلك وقتا حتى إذا أدركت المحور الرئيسي في السورة والمحاور الفرعية جلست للكتابة عنها، ووددت لو أنني أنهيتها في جلسة واحدة لكان ذلك أفضل. حتى إذا انتهى من السورة الأولى كان يعود إلى كتب التفسير ليستدرك سبب النزول أو رواية أو شيئا من هذا القبيل. المطلب الثاني الوسائل العملية. أولا المسائل النقلية. واحد زمان نزول السورة. قال الدكتور زياد خليل: ولو تعمقنا في النظر في آيات كل سورة مكية ودرسنا آياتها على ضوء واقع التنزيل والظروف التي مرت بها الحركة الدعوية في مكة لوجدنا كل سورة متميزة عن غيرها وإن تكررت موضوعات العقيدة فيها. فلا بد أن يتعرف هل السورة مكية أم مدنية، وإن كانت كذلك فهل هي متقدمة النزول أو متأخرة أم متوسطة. فالعهد المكي كان عهد استضعاف، والسلطة بيد غير المسلمين وليس فيهم أهل كتاب ولا منافقون، بل بينما في العهد المدني كانت الدولة الإسلام وفيها اليهود ونجم النفاق. هذه السياقات والظروف لنزول السورة تقرب معرفة مقصودها. ثانيا فضائل السورة. فضائل السور تساعد على معرفة مقصد السور. قال البقاعي: فيما صعد النظر على قدر المقصود من كل سورة تكون عظمتها، ويعرف ذلك مما ورد في فضائلها ويؤخذ من ذلك أسماؤها ويدل على فضلها كثرتها، فلا سورة في القرآن أعظم من الفاتحة. لأنه لا مقصود أعظم من مقصودها، كحديث ابن عابس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: قلت بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين. حيث بين لنا فضل السورة أن مقصدها هو الوقاية من الشرور، فمعرفة فضائل السور لها دور في بيان مقصدها. ثالثا، خصائص السورة. معرفة خصائص السورة معين على مقصدها، وأعني بالخصائص ما تميزت به كل سورة بأمور مثل الطول والقصر وعدد الآيات وانفرادها بافتتاح أو اختتام أو كلمة أو آية أو انفرادها بمعالجة موضوع خاص أو قصة أو علم لم يذكر في غيرها. رابعا، أسباب النزول والأحداث التي نزلت فيها السورة. قال الدكتور محمد حجازي: مما يأخذ بيده لفهم المقصود الأعلى والغرض الأسمى للكلام النظر في أسباب النزول مع ضوابطه العلمية التي توقفه على حقائق الكلام ولا تتضح إلا عن هذا الطريق. فمعرفة سبب نزول السورة والأحداث التي نزلت فيها من أهم الأمور التي تعين على معرفة مقصد السورة. فمعرفة السبب معينة على معرفة المسبب. بعد بدر نزلت سورة الأنفال، وبعد أحد نزلت سورة آل عمران، وبعد الخندق نزلت سورة الأحزاب، وبعد صلح الحديبية نزلت سورة الفتح، وبعد مؤتة نزلت سورة التوبة، وبعد فتح مكة نزلت سورة محمد. فعدم فهم هذه الأحداث والقراءة لها قراءة مستوعبة سيحدث قصورا في الفهم لمراد الله تعالى من هذه السورة. خامسا، أسماء السورة. من أهم الوسائل المعينة على معرفة مقصد السورة اسم السورة أو أسماؤها، فينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به، وإذا كان لها أكثر من اسم يذكرها ويبين حكمة تسميتها بذلك الاسم أو تلك الأسماء، ويلاحظ الصلة بين اسمها وموضوعها العام، ويتعرف على اسمها التوقيفي والاجتهادي. قال البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: وقد ظهر لي باستعمالي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتدائي في عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها، لأن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه عنوانه الدال إجمالا على تفصيل ما فيه. وكتاب البقاعي مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور يسمى المقصد الأسمى في مطابقة اسم كل سورة للمسمى. فسورة المنافقون كل حديثها عن النفاق وأهله، فاسمها صريح في الدلالة على مقصدها.